لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها 10 آيات، إنها علامات بينات ودلالات واضحات. نحن لا نعلم متى تقوم الساعة، لكن الله تعالى قد نبأنا بشيء من أخبارها، وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ببعض علاماتها التي تدل على قربها، أو ربما وقعت قبلها بشيء يسير. لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها 10 آيات، وعدها النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر من بينها قال عليه الصلاة والسلام: ونزول عيسى ابن مريم. ونزول عيسى ابن مريم، إنه دلالة من الدلالات التي تدل على قرب قيام الساعة، بل القرب الشديد لقيام الساعة. أخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعيسى ابن مريم وأثنى عليه، وذكره الله تعالى في القرآن باسمه عيسى في 20 موضعا، وذكره باسم المسيح في 20 موضعا آخر، وقال عليه الصلاة والسلام: أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم، وذلك أنه ليس بيني وبينه نبي. اختار الله تعالى عيسى من بين آلاف الرسل لأجل أن يكون هو النبي الذي ينزل في آخر الزمان ليقتل الدجال ويقود أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا اختار الله عيسى بالذات؟ قيل لأن عيسى عليه السلام قرأ ما جعل أو علم ما جعله الله تعالى من الكرامة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فتمنى أن يكون من هذه الأمة. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم عن آخر الزمان، قال: منا من يصلي عيسى ابن مريم وراءه. نفخ جبريل عليه السلام في جيب درع مريم فحملت بعيسى، فلما أجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فأنطقه الله فناداها من تحتها: ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك ثريا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. ماذا تفعلين؟ فكلي من الثمر، التمر الرطب، واشربي من الماء من السري من هذا النهر الصغير، وقري عينا واطمئني، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. أخذت مريم هذا التوجيه ولفت صغيرها فيما معها من خرق وحملته، فأتت به قومها تحمله، قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون. كانوا يشبهونها بهارون عليه السلام أخي موسى عليه السلام، كانوا يشبهونها بهارون في صلاحها وتقواها وعبادتها. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء. وهي تحمل الصغير وهي امرأة عفيفة قد أحصنت فرجها ونذرت خادمة للمعبد، نشأت في صلاح وتقى، وتسمع من يعرض لها أنها وقعت في فاحشة. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. لم يكن أبوك ليرضى أن يمسك أحد، فكيف يرضى بأن يقع عليك بفاحشة وتحملي؟ كيف؟ وما كانت أمك بغية، أمك كانت امرأة صالحة، وإذا كانت الأم صالحة صارت بنتها مثلها، فأمك ليست بغي، كيف أنت تقعين فيما تحملين منه؟ وهي تسمع هذا الكلام كمثل القذائف على رأسها وتضم الولد إلى صدرها. ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. تكلمي أنت، أخبرينا، تحيليننا على صبي في مهده لينطق. قال إني عبد الله آتاني الكتاب، الإنجيل، وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، مباركا مع الفقير فأتصدق عليه، مباركا مع المريض فأعالجه، مباركا مع المصاب فأهون عليه، مباركا مع الغني فأنصحه، مباركا مع كل أحد. وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. كأني أرى هذا الموقف لمريم عليها السلام مع نبي الله تعالى عيسى عليه السلام، وهي تحمله إلى قومها، فإذا الله تعالى ينطقه، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. طيب وأمك هذه المرأة التقية الصالحة، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. قال الله ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. قال الله تعالى لعيسى عليه السلام كن، وهي كلمته التي ألقاها إلى مريم، كن جنينا، كن ولدا، كن غلاما، كن فيكون. وربك يخلق ما يشاء ويختار. وإن كنت ستعجب من ولد وجد، من بشر وجد من أنثى دون ذكر، فاعجب إن شئت من آدم عليه السلام، فإنه وجد من غير ذكر ولا أنثى. وربك يخلق ما يشاء ويختار. يقول الله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فآدم هو كلمة الله، قال له كن فكان. وعيسى هو كلمة الله، قال له كن فكان. ربك يخلق ما يشاء ويختار. فلا يجوز أن يقال إن عيسى هو ابن الله، أو أن الله تعالى في آخر الزمان ينزل ولده. كلا، لا، ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. كن فيكون، ولا يخالف لله تعالى أمرا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ما كان لله أن يتخذ من ولد، لا، عيسى عليه السلام ليس ابن الله. وأول كلمة قالها للناس إني عبد الله ما قال إني ابن الله، إني عبد الله. ولو شاء الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. ولو كان عيسى ابن الله لكنا نعجب، لماذا اتخذ الله ولدا واحدا فقط؟ ما دام أن فكرة وجود الولد موجودة عند الله، فلماذا هو ولد واحد؟ لماذا لم يكن 10 و20 و30؟ كلا، بل الله تعالى واحد لا شريك له. كبر عيسى عليه السلام وكان قد نطق فقط بهذه الكلمات بين يدي قومه ثم سكت، فهو لم يكن يتكلم في بقية مهده، ولم يكن وهو عمره 1 و2 و3 ينطق ويتحدث مع الناس، لا، وإنما هي كلمات معدودات أنطقه الله تعالى بها ليبعد الريبة عن أمه، ولتكون معجزة له تدعو قومه إلى اتباعه. كبر عيسى ونشأ كما ينشأ الصغار، حتى أوحى الله تعالى إليه بالنبوة وجعل يدعو قومه، وكان له عدد كبير من الآيات والمعجزات. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس وتكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير فتنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. كان يخلق من الطين كهيئة الطير، الطين، ثم ينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. فالله هو الذي يضع الروح وليس عيسى، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، وإذ تخرج الموتى بإذني يحيي الموتى. وكان يبرئ الأكمه يمسح على عينيه فيبصر، ويمسح على المريض فتذهب عنه علته. هكذا معجزات أيد الله تعالى بها عيسى، كما أيد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بأنه مسح على ساق عبد الله بن عتيك وكانت مكسورة فقام ليس به بأس، ووضع يده عليه الصلاة والسلام في ركوة ماء فنبع الماء بين أصابعه. قدرات، لا يعني أن النبي الذي يعطيه الله قدرات على إخراج الماء أو شفاء الأمراض بمسح أو إبراء الأكمه والأبرص لا يعني أنه يكون ربا، لا، الله تعالى يؤيد من شاء من عباده بالمعجزة. ذلك هو خبر عيسى عليه السلام بأن الله تعالى لم يتخذه ولدا، لكن الله تعالى جعل له من المعجزات ما يثبت لقومه أني نبي مرسل. جعل يدعو قومه إلى التوحيد، إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وسمي بالمسيح لأنه كان يمسح على المريض بيده المباركة فيقوم بإذن الله سليما معافى. جعل يدعو قومه واجتمع له الحواريون والأصحاب الذين كان لهم عنده مكانة وتقدير، وجعل اليهود يكيدون له لأنه يحارب ما هم عليه من فساد. كان قد انتشر بينهم المخالفات في التوحيد والقمار والزنا والفواحش، وكان عليه الصلاة والسلام بعث لإنكارها، فجعلوا يحاربونه في كل موطن لأجل أن يصدوه عن ذلك، حتى كاد له اليهود عند ملكهم ثم أرسل إليه الشرط لأجل أن يقتلوه عليه السلام. قال الله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. اجتمع اليهود فقال عيسى لأصحابه: من منكم يلقى عليه شبهي فيقتل ويكون له الجنة؟ فإذا بشاب من بينهم يعزم على ذلك. قال الله: وما قتلوا وما صلبوا ولكن شبه لهم، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. فألقي شبه عيسى على هذا الغلام الشاب، وصار من رآه يظن أنه عيسى عليه السلام، لا يشك في ذلك أبدا، ووضع الله النوم على عيسى: إني متوفيك ورافعك إلي. الوفاة الصغرى، النوم، وضع الله النعاس والنوم على عيسى، ثم رفع من روزنة في البيت، من نافذة، من فتحة في البيت، رفع عيسى عليه السلام إلى السماء. أقبل اليهود إلى هذا الشاب، ظنوه عيسى فأخذوه وصلبوه. نحن نؤمن أن عيسى عليه السلام رفع إلى السماء، ولما عرج بنبينا صلى الله عليه وسلم إلى السماء مر بالسماء الثانية، يقول عليه الصلاة والسلام: فرأيت ابني الخالة يحيى بن زكريا وعيسى، فسلم عليهما. قالوا: من هذا؟ قال جبريل: هذا محمد. قال: أوقد أوحي إليه؟ قال: نعم. قال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. رآه النبي عليه الصلاة والسلام بعينه: ووالله لينزلن في آخر الزمان. رفع وعمره 33 سنة، وسوف ينزل في آخر الزمان ويظل 40 سنة ثم يموت وعمره 73 سنة. رفع عيسى عليه السلام وصلب اليهود هذا الشاب، نحن نؤمن أنه ما صلب وما قتل. النصارى يؤمنون بأنه صلب لكنه رفع إلى السماء بعد صلبه بثلاث ليال أو 3 أيام ثم ينزل في آخر الزمان. أما اليهود فيقولون: صلب وانتهى ولا ينزل أبدا، والذي أخبرنا الله في القرآن أنه سينزل: إني متوفيك ورافعك إلي. وقال الله تعالى عن عيسى: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، وقالوا: أآلهتنا خير أم هو؟ ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. ثم قال الله عن عيسى: وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها. وإنه لعلم، وفي قراءة: وإنه لعلم، علامة من علامات الساعة، نزول عيسى عليه أفضل الصلاة والسلام.